يتقطع زود الصدود. اذكر الله وسامح أدري في قلبك الطيب لي ودود. سامحني لكان المسافة على حبنا حسافة ينتهي ويصير فينا ما لا وجود. خلنا نتصافى نقهر المسافة على حبنا حسافة ويصير فينا ما لا وجود. سامح ربي I'm not afraid.